إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. يا مرحبا يا بالحاج عبدون، نور الدار يا عمي. نور بك يا ولدي، مبسوط في الجواز يا محمود؟ مبسوط بحسك يا عمي، ربنا يخليك لينا ويباركنا في عمرك. تعيش يا ولدي. بص يا ولدي، أبوك اتقتل من 15 سنة، كنت لساك ولد 10 سنين. طلت العمر ليك يا عمي، والحمد لله ربيتك وعلمتك وجوزتك نورة بنتي، ودلوقتي الدور عليك يا ولدي. جمايلك على راسي يا عمي، أنا تحت أمرك وطوعك يا عمي. أنا الأوان يا ولدي نقلع توب الحزن وناخد عزاء أبوك. بس اللي قتل أبوي في السجن يا عمي، ولسه قدامه 10 سنين على ما يطلع. هو في السجن بس أخوه مسعود موجود، العمر ما بقاش فيه كتير يا ولدي، وعايز أرفع راسي في اللي بقيلي من عمري. وأخوه ذنبه إيه يا عمي؟ ذنبه إيه؟ ذنبه أن أخوه حميد اللي حرق قلبي على أخوي محروس. أبوك يا محمود كان سهل إني أقتل بدنتهم كلتهم، بس كنت أسيبك لمين يا ربيك يا ولدي؟ بس أنا يا عمي. ما بسش، أبوك يرتاح في تربته، وأنا عايز أخد عزاء أبوك قبل ما أموت. قدامك أسبوع يا محمود تنزل فيه القاهرة وتقتل مسعود أبو ضيف، شيل العار عن رسنا يا ولدي. يا عمي أنا لساتني متجوز ومفرحتش بمرتي. لو عدى أسبوع وما خدتش طار أبوك تخرج برا رجع على الغفير وتسيب أخميم وتغور بعيد عننا، ونورة بنتي حترجع داري، وجوازتك حتبقى باطلة منها وما لكش حق عليها. ليه كلام برضك يا عمي؟ جوازتك تبقى باطلة كيه؟ جوازتك هتبقى باطلة لأنه مفيش حريم هيتجوز بعض. شوف يا حمودة، لازم تعرف إن اللي أنت عملته واللي أنت أخدته كان بعلمي وتحت عيني. أنا مش فاهم قصدك يا مسعود بيه. لا فاهم كويس أوي يا حمودة، أنت فاهم. ولو عايز نتكلم بوضوح أوكي نتكلم بوضوح، بس بص على الورق ده يا حمودة كده. حضرتك جبت الورق ده منين؟ انت قدامي ما تسألش، انت تجاوبه بس. وبعدين انا مش محتاج اعرف حاجة منك لاني عارف كل حاجة، وكنت برخيلك الحبل اللي تشنق به نفسك. انا خدامك يا مسعود بيه. ايوة كده بقى ممكن نتكلم. انت سرقت مني 2 وخسرتني 1,000,000 جنيه، يعني لازم تعوضني. طلباتك يا مسعود بيه. انا شريكك في 2 دول، ونصيبي 500,000 جنيه، وده حق ربنا، ولا ليك رأي تاني؟ انا مكسبتش المبالغ دي يا مسعود بيه. عارف انك مكسبتش المبالغ دي لانك حرامي خايب، بس 500,000 علشان تتعلم وتتربى. انا اتعلمت وعرفت غلط يا مسعود بيه، بس انا معيش 500,000 جنيه. يبقى تكتب لي شيك بيهم، ولو حتى هتبيع اللي وراك واللي قدامك لازم تجيب لي الفلوس بكره، والا هتكمل تاديبك وتعليمك في السجن. ما هو السجن اصلاح وتهذيب للاندل اللي زيك. قلت ايه يا حموده؟ حاضر يا سعاده البيه، هكتب الشيك وبكره ربنا يدبرها من عنده. جدع يا حمودة جدع. أنا هستناك بكرة في الفيلا الساعة 6 أوعى تتأخر. طب والشيك يا مسعود بيه؟ في الحفظ والصون. الشيك هشيله في خزنة الفيلا من الليلة دي، ما تقلقش يا حمودة. بس يا فندم دي آخر حاجة، بس بكرة إن شاء الله الساعة 7 في حفلة في النادي عشان انتخابات مجلس الإدارة. ودي لازم أحضرها يا حبيبة؟ طبعا يا فندم لازم حضرتك تحضرها، وضروري جدا تكون معاك المدام عشان يعني المنظر العام. أوكي، المدام عشان المنظر العام، حلوة. في حاجة تاني؟ لا خلاص الشغل خلص يا فندم، بس في موضوع كده عايزة أقول لحضرتك عليه، يعني موضوع سيد الساعي اللي حضرتك تردته ده، يعني أنا شايفة إن شايفة؟ أنت شايفة؟ أنت مين علشان تشوفي أو تعلقي على قراراتي؟ أنت مجرد سكرتيرة. أنا أسفة يا فندم. أنا هسامحك المرة دي بس علشان خاطر أبوك يا عم عبده سواء الله يرحمه. لولا إخلاصه في خدمتي لا يمكن كنت أقبل واحدة زيك، يعني دبلوم تجارة تشتغل معايا سكرتيرة. كتر خيرك يا مسعود بيه، بعد إذن حضرتك بكرة تجيبي لي ورق عملية الصف في الفيلا، لأني مش جاي هنا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. تحب حضرتك أجي الساعة كام؟ 5، الساعة 5. امسك المسدس ده يا محمود. انت عارف ده مسدس مين يا ولدي؟ مسدس مين يا عمي؟ ده مسدس مرحوم ابوك وفيه 6 رصاصات، عايزك ترجع من غيرهم يا ولدي، عايزك تفوتهم في قلب ولد ابو ضيف. حاضر يا عمي. الورقة دي فيها عنوان بيت مسعود ابن ابو ضيف، وكمان عنوان شركته. مجبور ان شاء الله يا عمي. هتركب قطر كام يا ولدي؟ تناشر في الليل عشان اكون في مصر على 6 الصبح. يعني قبل الضحى هيجينا خبر ابن ابو ضيف يا ولدي؟ ان شاء الله يا عمي، بس ادعي لي انت. ربنا يوفقك يا ولدي. اشوف وشك بخير عمي، سلم لي على نواره. انت لازم تروح للدكتور يا مسعود. انت باين عليك اتجننت يا منى. انت عايزاني انا مسعود بي ابو ضيف اروح لدكتور علشان الخلفة؟ وماله، ده مش عيب ولا حرام. لا عيب ولا حرام، وبعدين أنا في الأصل راجل صعيدي، ومفيش أي حد في تاريخ عيلتنا عنده مشكلة في حكاية الخلفة دي. أكيد العيب منك أنت، ولا يمكن علشان سنك كبر، يعني بقيتي أرض بور. أنت بتقول إيه؟ أنت متجوزني من 15 سنة، وكان عمري وقتها 25 سنة. إيه بقى دلوقتي عندك 40 سنة؟ يعني خلاص ما بقاش فيك رجاء. أنا من بكرة هدور على بنت صغيرة تجيب لي الولد اللي أنا عاوزه. إيه ده؟ ايه بالكلام ده يا مسعود؟ وبعدين انا حللت وما عنديش مشكله. روح انت دور بقى على نفسك، شوف العيب عندك. اخرسي اخرسي يا هانم. انا لا، لولا الحفله اللي انا لازم احضرها ولازم تكوني معايا فيها كنت طلقتك وبقيتي في الشارع. روحي يا هانم، روحي جهزي نفسك علشان انا مش عاوز اشوفك قدامي دلوقتي. يلا. خير يا ست هانم؟ البيه بيزعق ليه؟ مفيش يا سيدة، اعملي فنجان قهوة. مفيش ازاي يا ستي؟ ده انت مقهورة. قلتلك مفيش حاجة يا سيدة، روح يلا اعملي فنجان قهوة. طب والغدا يا ست هانم؟ انا حضرته. اعملي لي قهوة واطلعي شوفي مسعود هياكل ولا لا. حاضر يا ست هانم. سيدة، هو انا عجزت ومش هقدر اخلف ابدا. يا خبر يا ست هانم، اوعى تقولي كده يا بنتي، ده انت لسه في عز شبابك، وان شاء الله ربنا هيكرمك بالذريه الصالحه يا رب. سيده، انت يا سيده. ايوه سعاده البيت. ايوه انا بقالي كتير بنادي عليكي، وانت فين بالظبط؟ أنا كنت في المطبخ يا سعادة البيه. أمرني، أنا تحت أمرك يا بيه. حبيبة بنت سيد السواء، جت ولا لسه؟ لسه يا سعادة البيه. تحب أتصل لك بيها؟ اطلبيها وشوفيها في أنهي مصيبة. الساعة داخلة على 6. حاضر يا سعادة البيه، حاضر. مسعود، أنا أسفة يا مسعود، وحقك علي، أنا غلطانة. كان لازم تحس بغلطتك وتيجي تعتذري علشان أفكر أسامحك ولا لا. طبعا طبعا، أنا ماليش غيرك يا مسعود. المفروض أني كنت أهينك أكتر وأكتر علشان تحترمي نفسك معايا أحسن من كده، لكن أعمل إيه في قلبي الطيب؟ ربنا يخليك ليا. حضري لي البدلة البيج وشوفي لي قميص يناسبها وكرفتة كمان. ما تنسيش المنديل بسرعة يا مدام. من عينيا من عينيا يا حبيبي حالا. يا لهوي يا لهوي. بقول لك ايه يا خالتي، هو البيت في الريسبشن ولا في المكتب؟ فوق يا اختي، لسه ما نزلش. انت تاخرتي ليه يا حبيبه؟ والله غصب عني يا خالتي، امي تعبت ورحت وديتها للدكتور. ما انت عارف سلامت امك الف سلامه، وربنا يعينك عليها يا بنتي. والنبي والنبي يا خالتي ادعي لي ادعي لي. ربنا يشفيها يا بنتي. يلا بقى ادخلي بسرعه اوضه المكتب على ما اقول له انك جيتي. حبيبه جت يا سعاده البيه. وبتزعقي كده ليه؟ انا ناقصك انت كمان. شرفت الهانم. اوكي دخليها المكتب على ما اخلص لبس وانزل لها، واعملي لي فنجان قهوه مانو بسرعه. حاضر يا سعاده البيه حاضر. حبيبه بنت السواق جايه لي بعد ميعادها بساعه، انا هطردها النهارده. معلش يا مسعود، عشان خاطر عم سيد الله يرحمه. عم سيد الله يرحمه، مش هينفعني في شغلي لما يبوظ، وبعدين دي وشها نحس عليا. مع ان حبيبه بنت جميله. فين الجاكيت يا منى؟ اتفضل يا حبيبي افرد ايديك اهو. قمر يا حبيبي. هات المنديل وابقي البسي الاسوره الالماس فوق الجوانتي عشان تبان. حاضر حاضر يا حبيبي اتفضل. احلى منديل لاجمل مسعود. المنديل الكحلي هيعمل ماتشين جميل مع الكرافات دي على الشميز اللبني. انا مستعجل. حاضر يا حبيبي حاضر حاضر. انا هستناك هنا لما تخلص ونمشي سوا. لا انا كده هتاخر يا منى. روحي انت بالعربيه الصغيره وانا هاخد العربيه التانية، هاجي وراك على طول. ما استناك نروح مع بعض. مش هينفع يا منى، لاني مستني حموده علشان نتناقش في شغل. حاضر حاضر يا حبيبي. على السلامة انت دلوقتي. ناوليني المفاتيح بتاعتي. انا حطها لك في جيب الجاكيت يا حبيبي. اوكي. فين الاوراق اللي همضيها؟ اهي يا فندم اتفضل. وايه الاوراق اللي معاكي دي كلها؟ دي بوستة النهاردة وشيك المرتبات. ازيك يا حبيبة، واخبار ماما ايه؟ الحمد لله يا مدام منى. قدامك شوية يا حبيبي استناك. لا امشي انت يا منى، ما انا قلتلك حمودة لسه ما جاش وضروري أشوفه النهاردة. طيب خلاص أنا هستناك في الحفلة. بعد إذنك يا حبيبة نورتي، أنا سايبالك شوية هدوم قديمة مع سيدة، ما تنسيش تاخديهم منها وانت ماشي. كتر خيرك يا مدام. ناوليني باقي الأوراق يا حبيبة. أنا آسف للتأخير يا مسعود بيه. وأعمل إيه بأسفك يا حمودة؟ أنت خلتني أسيب المدام تروح الحفلة وحدها علشان خطرك. قابلتها وهي راكبة عربيتها واعتذرت لها يا فندم، انا اسف مرة تانية. وانت واقف تعملي ايه هنا؟ امشي دلوقتي امشي. طب بس حاسب يا فندم، القهوة اتدلقت على حضرتك. وادي نتيجة تأخيرك يا حمودة. ها انت روح روح روح بسرعة، اندهيلي سيدة يلا. حاضر يا فندم. حقك عليا يا مسعود بيه، انا اسف. فين الفلوس يا حمودة؟ معلش ممكن بس تديني فرصة لبكرة؟ أنا أصلي لفيت كتير على إيه؟ لو فيها بكرة يبقى بكرة ده هيكون في النيابة، مش عندي يا حمودة. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا باشا. خير يا سعادة البيه؟ خير خير إن شاء الله. دلق القهوة خير يا سعادة البيه. خدي الجاكيت ده وروحي المغسلة اللي جنبينا علشان ينضفوه. يلا ارجعي بيه بسرعة. حاضر يا سعادة البيه. خرجي الحاجة اللي في الجاكيت وحطيها هنا، واطلع هات لي الروب من فوق، ويبقى سيبي باب الفيلا مفتوح، انا مش هقوم افتح لحد. بلاغ عن جريمه قتل يا فندم. مين اللي اتقتل يا حضره الضابط؟ رجل اعمال اتقتل في فيلته. اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا. هم هناك دلوقتي يا فندم وزمانهم شغالين. طيب يلا بينا. سيده انت اللي اكتشفت الجريمه؟ ايوه يا سعادة البيه. طب احكي لي على اللي حصل. انا خلصت نظافة جاكيت سعادة البيه في المغسلة، ورجعت الفيلا لقيته مرمي على المكتب وغرقان في دمه. هو انت يا سيدة متعودة تودي الهدوم المغسلة وتستنيها لغاية ما تخلص؟ لا يا سعادة البيه، هو كان خارج بالجاكيتة دي وهو اللي قال استناها لما تنضف واجيبها. حتى سألوا الأستاذ حمودة، هو كان قاعد مع البيه وهو شافني وانا خارجه بعد ما جبت للبيه الروب عشان يلبسه. مين استاذ حموده؟ واحد البيه كان مستنيه عشان بينهم فلوس، والبيه كان بيتخانق معاه. انت قعدت قد ايه في المغسله يا سيده؟ مش عارفه ساعات البيه يمكن يجي نص ساعه او اكتر شويه، مش فاكره والله ساعه البيه. اصلا انا سبتها ورحت اشتري توابل للبيت. لما خرجتي من الفيلا كان حموده لسه موجود؟ ايوه يا سعاده البيه، والجو بينهم كان متكهرب كده، والبيه كان بيزعله جامد قوي. ومرات المجني عليه فين يا سيده؟ مدام منى كانت خارجه هي والبيه، بس البيه استنى ضيفه وهي خرجت لوحدها، وبطلبها في التليفون لقيت التليفون بتاعها مقفول. ربنا يكون في عونها يا بيه ويصبر قلبها. كان في اي مشاكل بين المجني عليه ومدام منى؟ مدام منى ست زي البلسم يا بيه، بس البيه كان صعب شويه، وهي كانت حاسه بقى انه هيتجوز عليها عشان هي ما خلفتش يا بيه لغايه دلوقتي. مين زار المجني عليه النهارده يا سيده؟ اناسه حبيبه سكرتيرته يا بيه، والاستاذ حموده، هما الاتنين بس يا بيه. هو في ايه؟ وليه البوليس هنا؟ وفين مسعود؟ يا مسعود! البيه في حياتك يا مدمونة. ايه؟ الأستاذ مسعود اتقتل. انت بتقول ايه؟ مسعود اتقتل؟ مسعود! يا مسعود! مسعود! شد حيلك يا مدمونة. انت روحت الحفلة لوحدك ليه يا مدمونة؟ لأن مسعود الله يرحمه طلب مني ده، لأنه كان مستني واحد صاحبه جاي له. انت ما حاولتيش تتصلي ليه بيا يا مدام منى؟ حاولت وطلبته الساعه 7:15 بس ما ردش عليا، وبعديها تليفوني فصل شحن. انت مشيتي امتى من الفيلا؟ يعني تقريبا بعد 6 بشويه، وكانت حبيبه سكرتيرته موجوده معاه لوحدهم. هو دايما بيسيب الخزنه مفتوحه بالشكل ده؟ مسعود عمره ما ساب الخزنه مفتوحه. المفاتيح اللي في الخزنه دي هي مفاتيح المجني عليه؟ ايوه يا فندم، هي مفاتيحه، بس هو كان حاططها في جيب الروب اللي لابسه. الخزنه كان فيها فلوس قد ايه يا مدام منى؟ مسعود مش متعود يشيل فلوس في الخزنه، كان بيشيل فيها الاوراق المهمه بس. في اي خلافات بين المجني عليه واي حد تعرفيه؟ معرفش يا فندم، بس هو كان ناوي يطرد حبيبه عشان مهمله في شغلها. كان في اي خلافات بينك وبين المجني عليه؟ انا ابدا يا فندم. استاذ حموده، لما وصلت فيلا المجني عليه مين كان معاه في الفيلا؟ المدام بتاعته يا فندم، انا قابلتها راكب عربيتها، ودخلت لقيته قاعد مع السكرتيره بتاعته، وكان بيتخانق معاها، حتى فنجان القهوه اتدلق على جاكيتته. استاذ حموده، انت مشيت امتى من عند المجني عليه؟ يعني تقريبا الساعة 6:30 كده يا فندم، بعد سيدة ما خرجت بالجاكيت بخمس دقايق تقريبا، وتليفونه رن ساعتها حتى، وهو مرضيش يرد يا فندم. ايه الخلاف اللي كان بينك وبين المجني عليه؟ مفيش اي خلاف يا فندم، مفيش اي خلاف ولا حاجة. هو كان ليه فلوس عندي، وانا كنت جاي اطلب مهلة يوم واحد بس عشان اسددها. المبلغ كان كام يا حمودة؟ 500,000 جنيه يا فندم، وكنت كاتب بيهم شيك، وانا على استعداد ادفعهم يا فندم واسددهم، بس اخد الشيك. واتفقت على ايه مع المجني عليه قبل ما تمشي؟ الله يرحمه ويحسن اليه، ووافق على التأجيل يا فندم. هو المجني عليه فتح الخزنة قدامك يا استاذ حمودة؟ لا يا فندم ابدا، ده انا حتى ما خدتش بالي ان في اوضه المكتب خزنة اصلا. أنا مشيت من الفيلا، وخالتي سيدة كانت بتجيب الروب للمرحوم من فوق. حبيبة، لما مشيت من الفيلا مين كان مع المجني عليه؟ كان موجود أستاذ حمودة وخالتي سيدة. هو المجني عليه كان ناوي يطردك من الشركة يا حبيبة؟ أنا أبدا يا فندم، ده حتى كان بيعتبرني زي بنته، خصوصا يعني إن المرحوم والدي كان السواق بتاعه. كان في أي خلاف بينكم وبين مدام منى؟ مدام منى دي ست طيبة جدا يا فندم. قوليلي يا حبيبة، هو المجني عليه كان فاتح الخزنة قبل ما يمشي؟ لا يا فندم، كانت مقفولة. محمود، هو في طار بينك وبين المجني علي مسعود أبو ضيف؟ لا يا سعادة البيه، الطار مع أخوه حميد، هو اللي جيت لأبوي. خليك ماسك على الحديد ده. أنت مين؟ أنا عبدون أبو القاسم، عم محمود، أخو أبوه لزم، وكمان أبو مرته. اطلع استنى برا. حضر يا سعادة البيه. أنت كنت في القاهرة امبارح ليه يا محمود؟ كنت بشتري خلاجات لمرتي. محمود، احنا عارفين انك بدأت تاخد عزبوك، وده معناه انك اخدت طاره. انت اللي قتلت مسعود. ما حصلتش يا سعادة البيه، والله العظيم ما قتلته ولا تحددت معاه واسط. يا محمود، انا هوجه لك تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد، ودي عقوبتها الاعدام. قلت ايه؟ لا يا بيه، انا هقول الحقيقة. قول يا محمود. انا كنت عراجب مسعود واستنيت يخرج من بيته، وانا ما كنتش موافق على الجد ده، بس كان لازم نرضى عمي، ولما ما عرفتش احصل عليه قلت خلاص مش مكتوب لي اقتل، فركبت القطر ورجعت البلد. وانا في الطريق جالي تلفون من قرايبنا ان مسعود اتقتل، وظنوا اني اللي قتلته. تقرير معمل جنائي وسيلة فنه، اتفضل. اقراه يا حضره الضابط. تم طعن المجني عليه بفتاحة الخطابات عدة طعنات في العنق، مما أدى إلى الوفاة. تبين خلو الخزنة من أي مستندات أو أموال. تم فتح الخزنة بالمفتاح الأصلي لها الموجود في باب الخزنة. لا توجد أي بصمات على أداة الجريمة ولا على باب الخزنة أو المفاتيح. تبين وجود حافظة نقود المجني عليه بها مبلغ 3000 جنيه من فئات 200 جنيه، وبها عدد من كروت الصراف الآلي والبطاقة الشخصية للمجني عليه. تبين أيضا وجود مكالمة لم يرد عليها من هاتف زوجة المجني عليه في الساعة 6:25 دقيقة بالضبط يا فندم. واضح أنها جريمة صعبة جدا يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في أقوالهم وتصرفاتهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا، ولقاء جديد مع من الجاني، وجريمة جديدة ولازم نعرف مين الجاني. قبل ما نبدأ معاكم بفكركم، ياريت اللي اتصل قبل كده كتير يدي فرصة للي ما حاولش أو اللي بيحاول ومش عارف يوصل لنا يتصل تاني، ونؤثر الآخرين على أنفسنا. تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-128، دي التليفونات المباشرة، و257-87-120 إذاعة الدخلي 32-02. مين اللي قتل مسعود بيه؟ مسعود بيه عامل عداوات كتير مع ناس كتير، مع زوجته، مع سكرتيرته، مع اللي عايز ياخد منه الطار محمود، وكمان مع حمودة اللي كان بيشتغل عنده واختلس فلوس منه وهو اكتشف ده. طيب هنبدأ معاكم ونقول مين اللي قتل مسعود بيه. نركز في التفاصيل ونركز في أقوال المشتبه فيهم علشان نعرف مين اللي قتله. ناخد أول تليفون ونقول ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي يا أستاذ عبير. مصطفى السيد النوبي من القاهرة. من القاهرة؟ أيوة. أهلا بيك، أول مرة تكلمني أستاذ مصطفى؟ لا بكلمكم عادي يعني. عادي يعني طيب. بس بقالي فترة كبيرة هوي عايز أوصل لكم مش عارف. طب الحمد لله. قولي بقى مين اللي قتل مسعود بيه؟ النهاردة بقى ربنا معايا بقيت أبو المتصل. طيب الحمد لله. الحمد لله. أنا بقول النهاردة اللي قتل مسعود هو زوجته اللي هي مدام منى. منى زوجته؟ طب دليلك إيه؟ دليل حضرتك هي أثناء التحقيق بتقول إن أنا سبت له المفاتيح في الروب. الكلام ده مش صحيح. الكلام اللي حصل الحقيقي اثناء ما هي كانت موجوده قالت له، قال لها الجاكيت، قالت له المفاتيح، بيقول لها المفاتيح فين، قالت له المفاتيح جوه في الجاكيت. يعني هي عامله حسابها ان هي ما شافتش اي حاجه من الحاجات دي. الموقف اللي حصل ده ما شافتوش، اللي هي مع الخادمه اللي هي جابت له الجاكيت ودته عشان يتنظف. الجاكيت يتنظف. فجابت له حاجه، جابت له اللي هو الروب تقريبا يلبسه اثناء ما هو قاعد عبال ما تيجي الجاكيت. فطبعا هو طبعا هي قالت الكلام دوت، وهي ما هي نسيت ان هي في الاول خالص كانت في اثناء الحلقه مقدمه الدليل ان هي اللي هي في الاول خالص قالت لزوجها هي خافت منه لان هي خافت ليطلقها. فطبعا هي خافت لانه يطلقها. ده الدافع يعني الجريمه انها خوف انها تطلق، انما الدليل المفاتيح، مكان المفاتيح. هي قالت ان هو في الروب. أيوة. وفي التحقيق، وهي كانت سايباهم له في الجاكيت زي ما قال. بالظبط كده. طيب هنشوف الكلام ده صح ولا ايه. شكرا لحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. لحضرتك طيب. ونقول تاني مين اللي قتل مسعود بيه. مسعود بيه عليه طار، اخوه مطلوب للطار، فهيتاخد الطار منه. اللي هياخد الطار ده محمود اللي نزل يجيب خلاجات لمراته العروسة الجديدة من القاهرة، دي حجته. كمان حمودة اللي كان المفروض يديله شيك معاه، واخد شيك بمليون جنيه عليه، نص مليون جنيه عليه، وراح له عشان يعتذر، رحله متأخر عشان يعتذر، وقال له لو اديني مهله لبكره، قال له لو بكره هيبقى في النيابه. كمان منى زوجته اللي بيهددها ان هو يطلقها ويتجوز عليها علشان الخلف. طيب وحبيبه طبعا اللي بيعملها باحتكار وكان عايز يرفدها من شغلها علشان اتاخرت عليه. يا ترى مين فيهم اللي قتله، انتهز فرصه وجوده لوحده وقتله، عامل عداوات كتير مسعود بيه؟ ومعانا تليفون نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ احمد سعيد جودة. احمد سعيد جودة. استاذ احمد ممكن توطي الراديو خالص وتسمعني بالتليفون؟ ماشي ماشي. حضرتك حضرتك منين يا استاذ احمد؟ من بولاق دكرور. بولاق، اهلا بيك. قولي مين اللي قتل بقى مسعود بيه؟ هو اللي قتل هي مراته زوجته اللي اسمها مدام منى. منى؟ دليلك ايه؟ لان لما جت من الحفله اول ما دخلت بيقول لها تعيش انت، حتى قالت هو اتقتل، معنى يعني ما تعرفش يعني كان قتل ولا موت كده يعني. فقال اول ما اتقتل يعني هي معنى اللي قتلت. تاني حاجه الحوار اللي هو لما كانت تمشي جابت الجاكيت فلقت المفاتيح في، انا حطيت لك المفاتيح في الجاكيت اللي انت لابسه. وهي طبعا لما ضيع لها ولما وقع على الجاكيت لما قال لي سيدة روحي وديها المغسله وكل الكلام ده، كل القصه دي كلها ما كانتش هي موجوده اصلا، كانت مشيت راحت الحفله قبل ما وصلته، فما تعرفش موضوع المفاتيح حطت في الروب. لان هي طلعت له المفاتيح في الجاكيت وهو حطوها، يعني ما تعرفش الموضوع اللي هو في الروب يعني. حطوها في الجاكيت. طبعا تعرف ايه القصه دي وهي ما كانتش موجوده اصلا، تبقى هي اللي عارفه كل حاجه وهي اللي عملت القتل. وبعدين تقول انا اتصلت بيه 7:15، فطلع جد الحته دي كده تمويها يعني. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. من رسائل مستمعينا اللي وصلتنا، منى محمد بتقول مراته والدليل المفاتيح. عبير عارف بتقول الجاني مراته لسببين، انها قالت المفاتيح الخزنه في جيب الروب اللي كان لابسه، هي مشيت قبل من الاول تتكب اصلا، مفيش بصمات لانها كانت لابسه جوانتي علشان الاسوره الالماس تبان. عبير حسين عارف من المنيا. قطتي صغيره مش مهم الاجابه، المهم اصبح على احلى اذاعه. شكرا ليك يا قطه. ميرفت اسكندر بتقول جاني وحموده لانه كذب وقال ان مسعود وافق على التاجيل، انما الحقيقه قال له نتقابل في النيابه. احمد العجمي بيقول احمد نصحي غنيمي محمد العجمي الجاني هو منى، والدليل انها قالت ان المفاتيح في جيب الروب، وهي كانت حاطه المفاتيح في جيب الجاكيت، ولما وقع عليه القهوه قال الشغاله اطلعي طلعي كل الحاجات حاجه من جيب الجاكيت، ومفيش بصمات لانها كانت لابسه جوانتي. رجب ابو محمد بيقول صباح الفل على اسره الفتره، شكرا ليك، شكرا جزيلا. الحل النهارده سهل جدا، الجاني هي مراته لانها قالت ان المفاتيح في جيب الروب، مع انها بنفسها سايباله المفاتيح في جيب الجاكيت. من الاقصر احييكم، شكرا لكم كلكم. ونكمل رسائلكم ومكالماتكم. معانا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ اسراء احمد مصطفى القزاز من اسكندريه. اسراء احمد مصطفى القزاز الاسكندريه. انت اول مره تكلمينا يا اسراء؟ ايوه اهلا بيكي. قولي لي مين حبيبتي، مين ال هي مدام منى مراته. مدام منى مراته. دليلك ايه؟ وفي اكتر من دليل. اول حاجه هي كانت حاطه له مفاتيح قبل ما تمشي في جيب جاكيت البدله عشان يروح الحفله بيها. لكن لما جم يحققوا معاها قالت ان المفاتيح في جيب الروب، هي ما كانتش المفروض هي في الحفله مش متواجده، فما تعرفش ان البدله وقع عليها قهوه وغير الحاجه وحطها في جيب الروب اللي جابته له سيده. ثاني حاجه اما الشرطه بتعرف اثناء التحقيق قال لله قالت له اتقتل، هي عرفت منين اتقتل؟ اذا كان هي اللي قتلته. هي اساسا ما راحتش الاحتفال، هي استخبت عشان تشوف الاحداث اللي هتحصل ايه، ووقت ما يكون لوحده تنفرد بيه ولبست جوانتي ودخلت قتلته، ده كان دليل ادانته. شكرا جزيلا ليك. شكرا بسرعه اتصلوا بينا على تليفوناتنا. جازتنا النهارده 500 جنيه ومعانا تليفون. قول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ اسمي عاطف جمعه حضرتك. عاطف جمعه؟ اه حضرتك. منين يا استاذ عاطف؟ اسمع ليا. اهلا بيك. اخبار المانجا ايه؟ موجود الحمد لله. الوندوري موجود، العسل والمانجا بس غاليه علينا، شايفه نفسها علينا قوي المانجا. لا لا لا العسل كويس يعني السنه كتير قوي بسم الله ما شاء الله، وصاروا حنين الحمد لله، والناس الحمد لله تاكل مانجا. لا احنا نعمل لكم زياره قريب بقى. قولي مين اللي قتل منى؟ مين اللي قتل منى؟ مين اللي قتل على حضرتك؟ مين اللي قتل مسعود؟ اللي قتل مسعود منى. منى دليلك ايه؟ دليلي كده دليل ان شاء الله. اول حاجه المحقق لما بيكلمها بيقول لها حضرتك البقاء لله، قالت له هو اتقتل؟ طب انت عارف ازاي ان هو اتقتل؟ مجاز اتقتل من طبيعي ده حاسس. دي اول حاجه. الدليل الثاني حضرتك هي لما خرجت كان سابت المفاتيح بتاعته في جيب الجاكيت. تمام. لما جه اتكلمها المحقق بتقول له هو المفاتيح كانت موجوده في جيب مش الجاكيت اللي هو كان طالب الروب، فدي عارف ان هو في روب وهو اصلا ما كانش موجود في الاحداث. اللي حصل بالظبط ان هي لما راحت الحفله قالت لك لا استنى شويه. لما لقيت الفيلا كلها فضيت الفرصه ان اخش اخلص منه طاري، لان هي كانت حاسه ان هي كان هو كان يغدر بيها، فقالت لك اغدر بيه قبل ما يغدر بيك ما شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ عاطف. الله يسلمك حضرتك. شكرا معنا تليفون. مين اللي قتل مسعود، منى مراته ولا حمودة المختلس ولا حبيبة السكرتيرة ولا محمود اللي عايز ياخد بالطار؟ مين معنا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ أمل كمال. أمل كمال، زيك يا أمل. الله يسلمك. انت زبونه مستديمه عندنا يا امل. توصلي ازاي يا امل التليفون؟ اتفضلي. مين اللي قتل مسعود؟ منى. منى دليلك ايه يا امل؟ اول حاجه ان هي غلطت قدام المحقق وقالت ان هي اتصلت بيه الساعه 7:15 وحموده كد، والتقرير برضو قال ان في مكالمه لم يرد عليها من منى الساعه 6:30 الى 5. وكانت غلطت قدام المحقق ما سألها فين المفاتيح بتاع الخزنة، قالت له ان هي كانت في الروب اللي كان لابسه، وهي ما تعرفش ان اصلا هو قلع الجاكيت واتبلقت عليه هو والسيدة راحت تعمله كده والكلام ده. وبعد كده وهي قايلاله قبل ما تمشي ان المفاتيح الخزنة كانت في الجاكيت. فهو عرفت منين ان هو كان لابس الروب وهي اصلا ما شافتوش وهو مقتول، وكمان بيقول لها البقاء لله، قالت له ليه هو اتقتل؟ فعرفت منين. هل بقى حاسس انه اتقتل؟ شكرا ليك يا امل. هي رجعت من حفله وبعد كده كانت لابسه جوانتي وخدت المفاتيح اللي كانت في الروب وراحت فتح الخزنة وخدت منها الأوراق كده. انت كنت معها يا أمل، خلاص انت كنت معها كده. شكرا ليكي. شكرا. معنا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ أحمد جمال. أحمد جمال، منين يا أستاذ أحمد؟ الأليوبية. أليوبية. قولي بقى مين اللي قتل مسعود؟ أول مرة تكلمنا؟ هي تاني مرة. تاني مرة. قولي مين اللي قتل؟ أول هي في كذا دليل بصراحة، منى زوجته هي اللي قتلته. منى. طب قولي الدليل الأول، هي لما جت أثناء التحقيق الضابط بيقول لها البقاء لله في مسعود، قالت هو اتقتل. طب دي أول حاجة. الحاجة التانية بيقول لها المفاتيح بتاعة الخزنة هي دايما بيسيبها مفتوحة ولا المفاتيح بتاعته؟ قالت له لا، المفاتيح بتاعته في الروب اللي هو لابسه. هي اصلا وهي ماشيه كان لابس هو البدله، ما شافتش الروب اللي هو لابسه. ده الدليل التاني. الدليل التالت طبعا لقوا في الخزنه ما فيش اي بصمات موجوده، وده طبعا الدليل اللي هو ان هي لابسه جوانتي اللي هو على اساس ان كان قال لها البسي اللي هو الالماظ اللي هو وهي راح الحفله. فطبعا الجوانتي مش هيعمل بصمات على الايه على الخزنه، فهي خدت الاوراق اللي موجوده في الخزنه عشان يعني تعمل تضلل البوليس ان الايه القتل عشان السرقه. وطبعا الحاجات اللي موجوده كمان في الخزنه كان من ضمنها الشيك اللي هو ماضي عليه محمود، تمام، اللي هو انت دخلت كده، دخلت الدنيا كلها في بعضها. في حاجه الشيك اللي ماضي عليه حموده. حموده انا قصدي على حموده اللي هو شغال معاه. حموده اللي عايز يقتله. لا، اللي حموده اللي هو شغال معاه. تمام. فهي لما خدت الاوراق ديت عشان برضو حته اللي هي السرقه. أيوة. عشان ممكن يبقى برضو متهم فيها مين؟ واحد زي حموده. تبعد الشبهه عن نفسها يعني. فتبعد الشبهه عن نفسها. الحاجه ماشي. الاخيره. أيوة. هي طبعا لما بتقول انا طلبته الساعه 7:15 ما ردش. طبعا هنا اللي موجود في التليفون بتاع مسعود كان الساعة 6:25 دقيقة. طبعا طب جت ازاي؟ انما هي اتصلت بيه اثناء ما كان حمودة موجود معاه عشان تشوفه هو يعني لو رد يبقى ايه ماشي، ما ردش يبقى لسه موجود ايه حمودة فما تخشش الايه الفيلا. شكرا لحضرتك. اشكرك. سيد هدايا بيقول الجاني مراته علشان المفاتيح كانت في الجاكيت وهي راحت الحفلة عرفت منه اللي لبس روب ونقل المفاتيح فيه، وقالت المحقق انها اتصلت بيه 7:15 في حين انهم قالوا انها 6:25. شكرا لحضرتك. كمان ايهاب الليثي بيقول الجاني هو حمودة لان هو الوحيد اللي كان لازم يفتح الخزنة علشان يستولى على الشيك، لان المجني عليه قال له انه هيشيل الشيك في خزنة الفيلا لحد ما يسد النص مليون جنيه زوجة المجني عليه قرب انه مش بيشيل، اقرت انه مش بيشيل فلوس في خزنة الفيلا اصلا. السكرتيرة مش بتروح عنده الفيلا وعارفة نفس المعلومة بحكم شغلها معاه. الخدامة كانت في المغسلة، الوحيد اللي ما يعرفش المعلومة وكان لازم يفتح الخزنة علشان يحصل على شيك وحمودة، والدليل انه اعترف انه كان مديون بكل بساطة وانه على استعداد لسداد قيمة الشيك بس بشرط الحصول على الشيك، لانه واثق متأكد ان الشيك مش موجود وانه حصل عليه وتخلص منه. الاسم إيهاب عمارة الليثي، محمود من طنطا. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، أسماء بسيوني بتقول منى زوجته اللي قتلته لأنها قالت المفاتيح كان في جيب الروب، عرفت منين وهي مشيت قبل ما يلبسه. كمان يزيد محمد بيقول صباح الخير، اسمي يزيد محمد من باجور منوفية، الجاني هي منى لأنه قال لها المفاتيح فين، قالت له في الجاكيت. كمان قالت اتصلت بيه الساعة 7:15 وحمودة قال اتصلت بيه الساعة 6:25. تحياتي من المنوفية وصباح الخير، أنا اسمي يزيد محمد. ده بعت رسالة مرة تانية. ماشي، شكرا لك يا يزيد. محمد والي بيقول الجاني هي منى، الدليل انها قالت ان مفاتيح الخزنة في جيب الروب وهي كانت في الحفلة وقت ما لبس الروب. شكرا لكم مستمعينا، لكل اللي بيبعتولنا وكل اللي بيتصلوا بينا. معانا تليفون، نقول الو. جايزتنا 500 جنيه ما تنسوش. نقول الو. الو. ايوه مع حضرتك. ايوه مني معايا فن. معاكي زينب عزت. زينب عزت، منين يا استاذه زينب؟ كفر الشيخ. الله، كفر الشيخ، اول مره حد يكلمنا من كفر الشيخ. اول مره تكلمينا يا زينب؟ كذا الحقيقه اول مره، كذا حلقه بحاول اتصل. اهلا بيكي، قولي لي مين اللي قتل مسعود بقى؟ الاستاذ حموده. حمود. والدافع ان هو الدين بنص مليون، وانه اعتقد ان هو كان مخطط للجريمه، يعني ممكن يكون كان معاه جوانتي عشان يغسل بصمات صحل، ان هو ما وافقش. كمان ان هو ما ادالوش، هو قال له قدامك يوم والا هنتقابل في النيابه. في التحقيقات قال ان هو لا، انا هو سامح. وكمان ان يعني الخزنه كانت فاضيه، يعني كل السندات الماليه كلها مفقوده وايصالات الامانه، يعني اكيد لهم مصلحه ان هو ما يعني يخلو وصل الامانه وكده. شكرا ليكي يا زينب، شكرا جزيلا واهلا بيكي دايما. في حد في الاسره عايز له راي مختلف ممكن يشارك؟ اتفضل. منى، لان هي اللي كانت عارفه. انت بتعرف بيكي الاول. بسمله اسامه. الله، اسم جميل يا بسمله. انت تقربي ايه بقى لزينب؟ بنتها ما شاء الله، يعني انت مختلفه مع ماما. قولي لي يا بسمله ليه منى؟ لان هي اللي كانت، هي اللي عارفه ان هو كان المفتاح كان في جيب الروب قبل ما هو يلبسه، وهي اللي كانت عارفه ان وقع عليه قهوه. يعني منى كانت عارفه ان المفتاح في جيب الروب وكانت عارفه ان وقع عليه قهوه. هي كانت عارفه الكلام ده لان هي اللي هي قالت له ان هي ان المفتاح في جيب الروب قبل ما هو يلبسه. لا، هي قالت له المفتاح في جيب الجاكيت مش في جيب الروب، يعني الجاكيت. وهو لما الوقع، هو وقعت على الجاكيت بتاعه لبس الروب، صح؟ طيب، شكرا لك يا بسملة. لسه معاكم مستمعينا، ومعانا وقتنا قرب ينتهي، قدامنا حوالي 5 دقايق زي ما بتقولي أماني هلال على هندسة الهواء، بنحييها. ناخد تليفون، نقول ألو. الو. ايوه. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ معك اشرف احمد رمضان من ناجي حمادي. اشرف احمد رمضان من ناجي حمادي، ممكن اقول الحل؟ اتفضل. اللي قتلته هي منى، مراته منى. ليه بقى؟ الدليل ان هي وهي طالعه رايحه الحفله قالت له المفاتيح في جيب البدلة. لما طلعت المفاتيح من البدلة هو واتكب عليه القهوة، حط المفاتيح في الروب، فهي لما راحت له لفت بعد كده وراحت عشان تقتله، قتلته وخدت المفاتيح، لقيت المفاتيح في جيب الروب، خدتهم، سرقت الحاجة اللي في الخزنة وحطتهم في جيب الروب. فالمحقق وهو بيسألها قالت له المفاتيح في الروب، عرفت ازاي ان المفاتيح في الروب غير انها هي المفروض تكون قتلته وحطت المفاتيح في الروب نفسه مثلا؟ احنا ما كناش هناك ما نعرفش. شكرا ليك يا استاذ. وهي ما كانتش هناك عرفت ازاي لما هي بتقول للمحقق ان مفاتيح الروب؟ اكيد اكيد. ماشي خليك معانا لاخر الحلقه وانت واحنا نعرف مين اللي قتل. شكرا ليك. ادهم هشام بيقول ده اسم الاكاونت، هي كاتبه انجي فاروق فضل، جريمتين، القاتل هو زوجته علشان قالت ان المفاتيح في الروب وهي ما تعرفش انه غير ولبس الروب، السرقه حموده علشان ياخد وصل الامانه اللي عليه. طب مين قتل ومين سرق؟ يعني القتل مراته والسرقه حموده، جريمتين. وجهه نظر تحترم. عرفة مصطفى بيقول جاني ويا مدام منى مراته لانها قالت ان المفاتيح في جيب الروب، معنى كده انها كانت مستخبيه في الفيلا وبتراقب اللي بيحصل، ورنت على تليفونه 6:30 و5 وبعدها قفلت التليفون وغلطت وقالت انها اتصلت 7:15 وكانت لابسه جوانتي علشان كده مفيش بصمات. احمد محمد عيسى. كمان فاطمة إبراهيم بتقول القاتل منى زوجته لأنها أول ما رجعت قالت هو اتقتل، المفاتيح كانت حاط محطوطة في جيب الجاكيت، وهي اتصلت 6:30 و5 وقالت موبايلها كان فصل شحن مفيش بصمات علشان كانت لابسة جوانتي. كمان من الرسائل كمان من الرسائل آخر رسالة معانا محمد علي العربي بيقول صباح الخير، انا محمد علي العربي من طهطا شوهاج، الجاني هي مراته بس ما قالش مراته ليه، الدليل ايه؟ كمان من القاتل هو زوجة مسعود مدام منى، والدليل البلطو والمكالمة التي لم يرد عليها. من سيد جمعة، تعالوا بينا مامة كيان محمد مدني، الاسم كيان محمد مدني من الأقصر، القاتل مراته والدليل ما شافتش الروب قبل ما يلبسه مشيت وهو بيلبس البدلة، هو لبس البدلة، دليل التاني انها لبسة جوانتي عشان كده ما فيش بصمات، وهي قالت رنيت عليه 7:15 والمحقق قال 6:30 إلا 5. معانا اخر مكالمة نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عادل شيبة سليمان من حدائق حلوة. اهلا بيك يا استاذ عادل. مش عارف انا قلبي حاسس كده ان الحل كله يروح لحمودة ما يروحش لمراته، مش عارف ليه. استفتوا قلوبكم ولو افتك الناس، يعني استفتي قلبك. دكتور محمد بطي ما يرملناش الطعم ده بالسهل. ان تتكلم كده وتقول وتدينا دليل. لا انا بقول حمودة ليه بقى؟ لان الوصل الوصل او الشيك ده هو الحاجة الوحيدة اللي تهم حمودة. لكن هي هتاخد دي، هي فعلا مراته جات لا لقيته خلصان مش لسه يخلص. عشان كده عرفت حكاية الروب والمفاتيح في الروب، لكن يعني المفاتيح كانت المفروض انها تبقى في الخزنة مش في الروب. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم مستمعين الأعزاء، شكرا جزيلا على مكالماتكم وعلى تليفوناتكم وعلى رسائلكم، وتعالوا بينا نسمع الحل الصحيح ونعرف مين اللي قتل مسعود بيه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مدام منى، انت قتلت جوزك ليه؟ نعم حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ اللي سمعتيه يا مدام منى، قتلت مسعود جوزك ليه يا منى؟ أنا مش فاهمة حضرتك على أي أساس بتوجه لي تهمة بشعة زي دي. أقولك يا منى، أنت خرجت من الفيلا الساعة 6 ووصلت النادي الساعة 6:30. أيوه. ولما الناس بدأوا يسألوا على المجني عليه طلبتيه وما ردش عليك. أنا ما أنكرتش ده يا فندم، أنا طلبته وفعلا ما ردش علي. وعلشان كده ركبت عربيتك ورجعت تاني الفيلا ولقيت المجني عليه قاعد لوحده، شديته مع بعض رحت ضرباه بفتاحة الجوابات. لا لا لا لا وما كانش فيه بصمات لأنك لابسة جوانتي ولسه لابسة. ده مش دليل إن أنا اللي قتلته يعني. الدليل إنك قلتي مفاتيح الخزنة في جيب الروب اللي كان لابسه. انت عرفتي منين انه كان لابس الروب مع اني كنت سايباه لابس بدلة كاملة؟ انا مسعود اخذ عمري كله، حرمني من نعمة الامومة. استحملت، ايوه انا استحملت عشان فلوسه، ايوه انا اتجوزته عشان فلوسه، بس بعد ده كله قرر اني كله ولد ويرميني بعد ما خد شبابي وعمري كله. ايوه قررت ان انا اقتله عشان اورثه بدل ما يتجوز بنت السواق وهي اللي تكسب كل حاجه. ايوه انا اللي قتلته، ايوه انا المجرمه، انا اللي ظلمت نفسي لما اتجوزت راجل وحش عشان خاطر فلوسه. ايوه انا خذ المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. طبعا من بين المكالمات والرسائل اللي وصلتنا حلا صحيحا زي ما نصمعين كده، هنعمل قرعة وهنختار فائز. بسم الله. الفائز معانا النهاردة هو عاطف جمعة من الإسماعيلية. شكرا ليكو، وياريت يتصل بينا تاني علشان ناخد رقم التليفون وناخد بياناته. ألف مبروك لعاطف جمعة من الإسماعيلية. سعدنا بصحبتكم مستمعينا الأعزاء، وانتظرونا الجمعة الجاية إن شاء الله وجريمة جديدة ومن الجاني من تأليف أحمد السيد وإخراج دكتور محمد لطفي. وكانت معنا على هندسة الهواء وتلقي المكالمات زميلة أماني هلال، ودايما أسعد بتلقي مكالماتكم وتليفوناتكم ورسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك عبير صبر.